جننها يا حمودة جننها واه يا شيخ مجيد قول قول واه يا نوف الواح والمايسترو محمد استوديو وجدة وهو مجال